طيب بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لكم في الفرائض أن أنواع الإرث قسمان، إما بالفرض وهو ستة فروض، وإما أن يكون بالتعصيب، وأن التعصيب ثلاثة أقسام، إما عصب بالنفس وينقسم إلى خمسة أقسام إلى خمس جهات، وإما أن يكون عصب بالغير أو عصبة مع الغير. شوف عندنا عصبة العصبة تعصيب ثلاثة أقسام، عصبة بالنفس أو عصبة بالغير أو عصبة مع الغير. شوف اللي هو الابن مع الأنثى اللي هي بنت، أو الأخ مع أخته، هذا عصبة بالغير. يعني لو هلك عن ابن وبنت، ذاك الرحب يقال والابن والأخ مع الميراث، مع الإناث يعصبانهن في الميراث، والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث. لو هلك عن ابن وبنت نقول باقي. وش نوع العصبة بالغير؟ ما دام في ذكر وانثى بالغير، تمام. فالأصل أن العصبة هو الابن، فلما أتت البنت تمسكت بالابن فعصبها الابن. ولو هلك عن زوج وأخ وأخت، الزوج أخذ نصف المال والأخ والأخت الباقي، تمام. فالأخ الشقيق يعصب أخته الشقيقة، والأخ لأب يعصب أخته لأب. فلو هلك عن زوج وأخ شقيق وأخت لأب، الزوج يأخذ نصف المال، الأخ لأب يأخذ الباقي، لأن الأخ شقيق ليس عصبة لأخت لأب، الأخت لأب ما تأخذ. ولو هلك عن زوج وأخ لأب وأخت شقيقة، الزوج يأخذ نصف المال، أخت الشقيقة نصف المال، أخ الأب لباقي. واضح بفضل مسلم. فمبقى التركة في الأولى رجل ذكر، فأولى أقرب رجل عندنا هو الأخ فنعطيه الباقي. وهنا زوج وأخ شقيق، الأخ الشقيق هنا أقرب من الأخت لأب، ونسقط الأخت لأب وأخ شقيق يأخذ الباقي. ولو هلك عن زوج وخمس بنات وأربعة أبناء، الزوج يأخذ هنا ربع المال، وخمس بنات وأربع أبناء يأخذون الباقي، للذكر مثل حظوثين، مثل ما قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظوثين. والأخوات الشقائق ما الإخوة الشقائق كالأولاد، يقاسون عليها. وكذا الأخ لأب مع الأخت لأب. يعني عندنا ابن مع البنت، عندنا أخ شقيق مع أخت شقيقة، أخ لأب مع أخت لأب، هذه العصبة في الغير. أما أخ لأم وأخت لأم لا، أصحاب فرض، مثل ما قال فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، هم أصحاب فرض. أما أصحاب العصبة هذه، فعندنا الابن مع البنت، الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ الشقيق مع أخت الشقيقة، والأخ لأب مع الأخت لأب، تمام. هذه العصبة بالغير. والعصبة مع الغير الأخوات الأخت مع البنات، الأخوات الأخت مع البنت وإن علت. يعني لو هلك عن بنت وأخت شقيقة، البنت النصف أخت شقيقة الباقي، شوف عصبة مع الغير، عصبت معها، أخذت عصبت معها. أما هذه بهن جميع، فعندنا اللي تأخذ الباقي فقط هنا الأخت الشقيقة اللي مع الغير. أما هنا الابن مع البنت لا، كلاهما يأخذون الباقي. ولو هلك هالك عن بنت وأخت لأب كذلك، البنت النصف وأخت لأب الباقي، فالعصبة مع الغير هي أخت لأب مي بالبنت، لكن عندنا اللي بالغير كلها كلاهم عصبت البنت مع الذكر، فكلاهما عصبة الابن والبنت. ولو هلك هالك عن خمس بنات وخمس أخوات شقائق، خمس بنات الثلثين والأخوات الشقائق الباقي، واضح عصبة مع الغير. ولو هلك هالك عن بنت وست أخوات لأب، البنت تأخذ النصف وست الأخوات لأب الباقي. لذلك الرحب يقول والأخوات إن يكن بناته، أخوات أو أخت إن يكن بناته، إن كان مع بعض فهن معهن، شوف عصبة مع الغير، فهن معهن معصبات. واضح لكم؟ فالبنت فالأخت مع البنت، فالبنت مع الأخت الشقيقة أو الأخت الشقيقة، الأخت الشقيقة مع البنت، الأخت هنا تأخذ الباقي سواء شقيقة أو لأب. واضح لكم؟ أما لو كان بنت مع أخت لأم، لأخت لأم ما نعطيها الباقي، تسقط، لأنها من ذوات الفروض، وذوات الفروض الأخت لأم تسقط بالفرع الوارث. أما هنا في الأصل ما لها شيء، لكن أتت البنت فسحبتها وأعطتها الباقي. واضح لكم؟ فتبين مما سبق أن العصبة بالنفس بأقسامها الخمسة كل واحد منهم بمفرده يأخذ الباقي، ما يحتاج ننظر في أحد يعصبه ولا لا. العصبة بالغير لا، الأصل الابن والأخ الشقيق والأخ الأب عصبة بالنفس، فتأتي البنت تأخذ الباقي مع الابن. واضح؟ يعني الأصل أنه هو الابن، فلما جت البنت أخذت معه. الأصل الأخ الشقيق باقي لأنه عصبة بالنفس، لما جت الأخ الشقيقة أخذت معه، تمام؟ فبه بسببه أخذت الباقي، تمام؟ والأصل ما في شيء. الأخت الأخ لأب عصب بالنفس، فإذا فبه إذا أتت الأخت لأب تتعصب معه. واضح؟ العصبة مع الغير، مع الغير أنها تكون مع صاحبة فرض، البنت تأخذ النصف، فتأتي الأخت الشقيقة ما ترث معها الفرض، لا نعطيها الباقي. ولو بنت وأخت لأب نعطيها الباقي، خمس بنات وأخت شقيقة نعطيها الباقي، هذه لها فرضها، تمام؟ وهذه تأخذ الباقي ضعيفة عصبة معها. واضح لكم؟ فأقوى العصبات العصبة بالنفس، لأن لوحده يأخذ الباقي الابن، ثم يأتي العصبة بالغير، فإذا جت مع البنت ترث بسببه الباقي. أما العصبة مع الغير لا، صاحب الفرض اللي هو البنت أو البنات تأخذ فرضها نصف أو ثلث، فتأتي هذه تلصق فيها معها وتأخذ الباقي، فهي صاحبة فرض وتأخذ هذه الباقي. واضح لكم؟ هذه العصبة، أنواع العصبات. وبهذا يكون انتهينا من أصحاب الفروض وانتهينا من العصبات كاملة. فأي مسألة تأتيك الآن اقسم تستطيع معرفتها. أم الله أعلم.